بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. For the customs security of Quraysh. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. There are customs security in caravan of winter and summer. فليعبدوا رب هذا البيت. Let them worship the Lord of this house. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Who has fed them, saving them from hunger, and made them safe, saving them from fear.